أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد، فهذا لقاؤنا 51 من لقاءات التعليق على كتاب إفادة السادة العمد بتقرير معاني نظم الزبد للعلامة محمد بن أحمد الأهدل رحمه الله تعالى. قال: باب القراض، وهو عقد يتضمن توكيل المالك لآخر بعد أن يدفع إليه مالا ليتجر فيه. إذن فهما رجلان، رجل يعمل ورجل يملك مالا، فصاحب المال يدفع ماله إلى هذا العامل ليتجر فيه، وهذا على سبيل الوكالة، عقد يتضمن توكيل المالك، صاحب المال يوكل آخر بعد أن يدفع إليه مالا ليتجر فيه. والربح مشترك بينهما، والربح مشترك بينهما، يعني ما يخرج من الربح يكون مشتركا بينهما. كم قدر هذا الربح الذي يكون للأول والذي يكون للثاني؟ بحسب اتفاقهم. فإن لم يدفع إليه مالا بل قال له: اتجر بالدين الذي لي عليك والربح بيننا، أو اشتري شبكة واصطد بها والصيد بيننا، فلا يكون قراضا. لا بد وأن يدفع المضارب أو المالك مالا لهذا العامل. قال: فلا يكون قراضا، والربح حينئذ للعامل، وكذا صيد الشبكة للعامل. كل هذا يكون يكون عمله وربحه. قال: وكذا صيد الشبكة للعامل وللمالك أجرة الشبكة. يعني في الصورة التي فيها اشتري شبكة واصطد بها والصيد بيننا، هذا إيه؟ هذا المالك له أجرة الإيه؟ الشبكة فقط. قال: ويجري هذا الحكم في سواعي أهل المغاص. السواعي سفن صغيرة يأخذون معهم عليها غواصين، غواص يعني ينزل تحت الإيه؟ تحت البحر فيصطاد. قال: فإن صاحب السفينة يركب فيها آخر وينفق عليه، يركب فيها آخر وينفق عليه ليغوص على أن المستخرج مثلا بينهما. فإذا قصد الغائص صاحب السفينة ونفسه كان المستخرج بينهما، وعلى صاحب السفينة نصف أجرة المثل، ويحسب منها النفقة التي دفعها إلى الغائص. وإن قصد الغائص نفسه فالمستخرج ملكه، وعليه أجرة السفينة لصاحبها. وقد كتبت في هذه المسألة رسالة تسمى إرشاد أهل المغاص إلى سبيل أهل الاختصاص. واضحة الصورتان؟ ها؟ واضحتان. طيب، ثم قال الناظم رحمه الله: صح بإذن مالك للعامل في متجر عين نقد الحاصل. قوله صح أي القراض، قوله بإذن مالك للعامل أي بأن يجري بينهما صيغة صحيحة، كقارضتك أو عاملتك على أن تتجر في هذا والربح بيننا نصفين. قوله في متجر عين، أي ولو في المجلس، ونائب الفاعل هو قوله نقد الحاصل، يعني المعين هو نقد الحاصل. وأشار به إلى أن الشرط في القراض أن يكون على نقد ولو مغشوشا إن راجع، فلا يصح على عروض. يعني لا بد وأن يكون المسلم من المالك إلى العامل نقد، وقوله الحاصل أي الكائن فيه القراض، كأنه قال شرط المال الحاصل أي الكائن فيه القراض أن يكون نقدا أو أن يكون معينا. ثم التعين يشمل المعلوم، ويستفاد منه اشتراط كون مال القراض معلوما لا مجهولا كما صرحوا به، فلا يجوز القراض على إحدى الصرتين، يحضر صرتين في المجلس ويقول له قارضتك على واحدة من هاتين، لا، لا بد وأن يكون نقد وأن يكون معين، يعين القراض الذي سيكون محل الوكالة. قال وما قررت به كلامه هو الذي يفيده كلام الفشن، يعني في مواهب الصمد على نفس المتن. قال وأطلق التصريف أو فيما يعم وجوده لا كشراء بنت وأم. قوله وأطلق أي المالك للعامل التصريف أي التصرف، ولم يقيده بنوع خاص. قوله أو فيما يعم أي أو لم يطلق ولكن عين نوعا يعم وجوده كالحنطة فإنه يصح. فإذن من شروط القراض أيضا أن يطلق المالك يد العامل يتصرف كيف شاء في التجارة في أي شيء، أو أن يعين له شيئا وهذا الشيء يعم وجوده. أما إذا عين نوعا يقل وجوده كالياقوت الأحمر والخيل البلق فإنه لا يصح، كما قال الناظم لا كشرى بنت وأم، أي فإنه لا يصح القراض على ذلك لأنه مما يعز وجوده ففيه تضييق على العامل. يبقى من شروط القراض أولا أن يسلم المالك مالا للعامل، وشرط هذا المال أن يكون نقدا وأن يكون معينا. من شروط القراض كذلك أن المالك يطلق يد العامل في مسألة التصريف إما عامة وإما يحدد له نوع، ويكون هذا النوع مما يعم وجوده يعني بكثرة، فإن عين له نوعا يقل وجوده فسد القراض ولا يصح. ثم قال الناظم رحمه الله غير مقدر لمدة العمل كسنة وإن يعلقه بطل. قوله غير مقدر أي المالك لمدة العمل كسنة، فلو ذكر مدة على جهة التأقيت بها كسنة فسد القراض، لأن تلك المدة قد لا يروج فيها يعني قد لا يتعامل ويأتي بربح فيكون عمل العامل هنا هباء. وإن يعلقه بطل، قوله وإن يعلقه أي العمل بشرط بطل القراض، كقارضتك بشرط ألا تبيع إلا بحضرتي، ومثل هذا تعليق القراض بالأولى كإذا جاء رأس الشهر فقد قارضتك، فلا يعلق العمل ولا يعلق القراض نفسه. يبقى إذن من الشروط أيضا أن يكون القراض غير مقدر المدة ولا معلقا فيه العمل. ثم قال معلوم جزء ربحه بينهما ويجبر الخسر بربح قد نما. قوله معلوم بالنصب على الحال من متجر، يعني في متجر معلوم جزء لتخصيصه بالوصف، ويجوز جره نعتا له، يعني يقال في متجر معلوم. وقوله ربحه بالرفع نائب فاعل معلوم، أي شرط صحة القراض أن يكون معلوما ربحه بالجزئية، فحينما يتفقان في العقد خذ هذا المال اتجر فيه كما تشاء، أو في نوع كذا وكذا، ويكون هذا النوع من الأنواع الموجودة التي يعم وجودها، ولم يحدد لذلك مدة ولم يعلق، فالقرض إلى الآن صحيح. ثم إنهما اتفقا على قدر الربح لكل واحد منهما بالجزئية، لك النصف ولي النصف، لك الربع ولي ثلاثة أرباع، لك الثلث ولي الثلثان، وهكذا. كقارضتك على أن لك ربع الربح أو نصفه أو ثلثه، هذا كده إيه؟ ها، عين بالإيه؟ بالجزء. نعم. فلو قال له قارضتك على أن لك في ربحه نصيبا، هكذا مهملة، أو شركة مهملة، لم يصح، لأن المشروط للعامل مجهول. وقوله بينهما معلوم جزء ربحه بينهما، وقوله بينهما هذا شرط آخر في محل الحال، إذ التقدير حال كونه أي الربح كائنا بينهما أي المالك والعامل، يعني الطرفان في الربح فقط هما المالك والعامل، بأن يشترك فيه ويختص به. فلا يصح مثلا أن يكون الربح كله لواحد، لا، لا بد أن يشترك فيه، ولا يصح دخول طرف ثالث، لا، لا بد أن يكون بينهما وبينهما فقط. قال فيمتنع شرط بعضه لثالث. نعم، شرطه لقن أحدهما كشرطه لسيده، لأن الشرط هنا كعدمه. لو مثلا قال ثلث لي وثلث لك وثلث لعبد عندي، عبد قن، يعني ماله لسيده، فمآل المسألة أن يقال ثلث لك وثلثان لي، لكنه غاير في اللفظ فقط، قال ثلث لك وثلث لي وثلث لهذا العبد الذي أملكه أنا. فطالما كان هذا العبد قن، يعني ليس له بعض حر يملك به، فلا يسمى شخصا ثالثا، وإنما هو إيه؟ هو مرد ماله لسيده. نعم. فكأنه قال ثلث لك وثلث لي. ثم قال ويجبر الخسر بربح قد نما. قوله ويجبر الخسر بربح قد نما، أي ومن حكم القراض الذي يقتضيه وإن لم يشترطه واحد منهما، يعني هذه طبيعة القراض، أجرى معاملة ثم معاملة ثم معاملة ثم معاملة وهكذا، لو حتى كانوا يتحاسبون بعد كل معاملة، بعد كل مثلا صفقة من الصفقات مباشرة، لو كان في خسارة في الأولى تعوض من الثانية، خسارة في الثانية تعوض من الأولى أو من الثالث، وهكذا. تمام. أي ومن حكم القراض الذي يقتضيه، يعني هذه طبيعة في القراض ليست متوقفة على اشتراط أحد الطرفين، وإن لم يشترطه واحد منهما، أنه إذا حصل خسران أي نقص في رأس المال برخص أو غيره، برخص أو غيره، يعني إما لأن مثلا المال نقص بسبب الرخص، كان المال المتجر فيه 100,000 فاشتروا به سلعة وجاءوا ليبيعوا هذه السلعة بعد شهر بعد شهرين فجاب 90,000، أصبح فيه 10,000 خسارة، هذا بسبب رخص السوق. قال أو غيره، كأنه مثلا دخلت آفة على المال، على الحب فأنقصت قيمته، أو حتى هو باع بثمن بخس لم يستطع أن يبيع في سوق نشطة، طبعا ليس بتقصير منه ولكن هكذا حال السوق، وهكذا. تمام. فماذا يفعل في هذه الحالة؟ قال جبر، جبر أي الخسران بربح قد نما أي زاد، فإذا باع رأس المال بأقل من ثمنه ثم اشترى سلعة أخرى وباعها بربح جبر الخسران من ذلك الربح الحاصل، فإن زاد من الربح شيء اقتسمه. إذن هو بين أمرين، لما كان مع رأس مال 100,000 اشترى به سلعة وباع أصبح معه 110، نقول هنا ربح 10,000 يقسمها بينهما إن كان على النصف مثلا 5 و5. طيب حصل إن هم باعوا ب90 أصبح فينا 10 خسارة، ثم تاجروا مرة أخرى فربحوا 10، هل هذه 10 تسمى ربح؟ لا، هذه تعوض 10 القديمة التي فيها الخسارة، تعوض 10 القديمة التي فيها الخسارة. طب لو فرضنا مثلا إنه في الأولى خسر 10 وفي الثانية كسب ربح 15، ماذا يفعل؟ نقول 10 تعوض 10 ويبقى 5 يتقاسمونها فيما بينهم. هذا معنى كلمة يجبر الخسر بربح قد نما. فإن زاد من الربح شيء اقتسمه، بعد مسألة الإيه؟ جبر الخسارة. ثم قال الناظم رحمه الله: ويملك العامل ربح حصته بالفسخ والنضوض قبل قسمته. قوله ويملك العامل ربح حصته إلى آخره، معناه أن العامل لا يصير مالكا لحصته من الربح، بحيث يستقر ملكه عليها ولا يجبر بها الخسران إلا بأحد أمرين: إما بالفسخ لعقد القراض، والنضوض أي مصير مال القراض من جنس رأس المال ذهبا أو فضة، وذلك لارتفاع العقد بالفسخ مع الوثوق بسلامة رأس المال من النقص. ويكون مثلا تحاسبوا على رأس السنة، ثم بدا لهم عند هذا الحساب أن يفضوا العقد، ينهوا القراض أو المضاربة، تمام؟ فتقاسموا ما بينهما فوجدوا أن الأرباح مثلا 15,000، لك مثلا الثلث العامل ولصاحب المال الثلثين، خلاص تقاسموا على هذا وفضوا الشركة، لكن بقي هناك مثلا بعض الحبوب وهكذا، لا يصح مثلا الآن من المالك من العامل أن يقول للمالك وهذه تحسب بالمال هي في حقك، فمثلا يقول له إيه لك 100,000، هذه 90,000 بالذهب أو بالفضة أو بالمال، وهذه إيه؟ وهذه الحبوب تساوي 10,000. لأ، لابد وأن ينهي العامل عمله، يحول هذا الحبوب إلى إيه؟ إلى مال، ويعطيها لمن؟ وبعد ما يفسخ العقد، الآن فقط يستقر المال الذي هو ربح لمن؟ للعامل. نستطيع أن نقول إنه ملكه. متى يكون المال الناشئ عن الربح ملكا له؟ بعد ما ينتهي أمرين: الأمر الأول ينفسخ العقد، اتفقوا على فسخ العقد، هذه واحدة. الأمر الثاني أن يحول كل حبة في التجارة أو كل قميص فيها أو كل عين يحولها إلى مال، ويرد إلى من؟ ويرده إلى صاحبه، أي مصير مال القراض من جنس رأس المال، يحول المال إلى مال كما كان، ذهبا أو فضة أو معاملة من المعاملات المعروفة الآن، وذلك لارتفاع العقد بالفسخ مع الوثوق بسلامة رأس المال من النقص. هذا إن كانت الإيه؟ إن كانت التجارة صفت على أرباح، إن كانت صفت على أرباح. قال: وإما بالقسمة، أي مع الفسخ والنضوض. وإما بالقسمة أي مع الفسخ والنضوض، لأمنه حينئذ من نقص رأس المال. أما مجرد القسمة من غير فسخ ولا نضوض فإنه لا يستقر ملكه بها. لو فرضا انصفوا الأرباح مثلا في نصف السنة، لكن تصفية الأرباح هذه مؤقتة، بمعنى أن الشركة أو المضاربة أو القراض قائم كما هو مستمر. فهذا كما يقول الناس الآن يحسب تحت الحساب، يعني خذ 3000 كإيه؟ كقرض، إلى أن نصفي في النهاية حينما نفسخ العقد نحسب. فلو كان وصلك مثلا 10000، 10000، وحسبنا المال في النهاية، فوجدنا أن المال في النهاية مثلا 98000 من أصل 100، يبقى بقي كم؟ بقي 2000. ال2000 دي تعوض، تعوض من المال الذي اقتسم، حتى بعد ما صار إلى جيب المالك وإلى جيب العامل. نعم، حتى بعد ما صار، لأنه كان عبارة عن سلفة من رأس المال فقط، ولم يكن إيه؟ ولم يكن تمليكا، يعني ليس بتمليك للعامل ولا بتمليك لصاحب المال، وإنما هو سلفة إلى أن تظهر في النهاية الحقيقة، هي ربح أو خسران. فإذا حدث خسران بعدها، يعني أعطينا هذا 5 وهذا 5، الشهر القادم أعطينا هذا 5 وهذا 5، والشهر الذي بعده أعطينا هذا 5 وهذا 5، في النهاية فسخنا العقد وجئنا نحسب رأس المال فوجدناه مثلا ناقص 20، ناخذ من هذا 10 ومن هذا 10، نكمل به رأس المال. تمام؟ نعم. لأن هذا المال مال صندوق التجارة، ثم ترد 100 كلها إلى من؟ إلى صاحبها المالك. نعم. جبر بالربح الحاصل. وكتب الشيخ رحمه الله أيضا قوله قبل قسمته، معناه أنه يملك العامل حصته من الربح بالفسخ مع النضوض وإن لم تحصل قسمة، بالفسخ مع النضوض وإن لم تحصل قسمة، يعني بمجرد ما فسخوا العقد وكان سلمه المال مالا كله ولم يبقى عنده أعيان أو عروض للبيع، حتى ولو لم تحصل القسمة خلاص عرف إن هو مثلا جاب 110 من أصل 100، يبقى العشرة دي له فيها إيه؟ ما اتفقوا عليه، إن كان النصف يبقى 5، حتى ولو لم تحصل القسمة. وفي بعض النسخ مثل قسمته، ومعناه أنه يحصل ملك العامل لحصته بالقسمة مع الفسخ والنضوض أيضا، فإن اقتسم من غير فسخ ولا نضوض لم يستقر ملكه على المقسوم. تمام؟ يبقى لابد أن يحصل الفسخ والنضوض، سواء حصلت القسمة معه أو لم تحصل القسمة معه، في الحالتين استقر الإيه؟ استقر الملك على الربح. واضح باب القرض؟ فيه شيء؟ طيب. باب المساقة، أي وتوابعها كالمزارع. وحقيقة المساقة أن يعامل غيره على نخل أو شجر عنب ليتعهده بالسقي والتربية، على أن الثمرة الحادثة أو الموجودة لهما. إذا إنسان عنده حديقة فيها نخل أو فيها شجر عنب، يعرض على واحد من العمال، يقول له إيه؟ تعهد هذه الحديقة بالسقي والتربية، والثمرة التي تخرج منها بيننا. تمام؟ نعم. على أن الثمرة الحادثة أو الموجودة لهما، وتملك الثمرة فيها بالظهور، وما تلف من الشجر لا يجبر بالثمرة. تملك الثمرة فيها بالظهور، يعني بمجرد أن تظهر الثمرة ويظهر صلاحها خلاص استقر ملك من؟ ملك العامل فيها، كما يستقر ملك المالك فيها. وما تلف من الشجر لا يجبر بالثمرة، تمام؟ يعني لا يقول له مثلا استلمت مني 1000 شجرة، في شجرتين ماتوا، طيب نخصم ثمنهم من الثمر، لا. تمام؟ لأن هذا الشجر أصول، وهذا الرجل ليس مسؤولا عن الأصول، إنما هو مسؤول عن نتاج هذه الأصول، كما سيأتي الآن توضيح إن شاء الله. قال الناظم رحمه الله: صحت على أشجار نخل أو عنب، إذ وقتت بمدة فيها غلب، تحصيل ريعه بجزء علما من ثمر لعامل، وإنما عليه أعمال تزيد في الثمر، ومالك يحفظ أصلا كالشجر. قوله صحت على أشجار نخل أو عنب، أي بشرط كون الأشجار مغروسة مرئية للمتعاقدين، معينة. يبقى لا بد أولا أن تكون الأشجار مغروسة، ثانيا أن تكون مرئية للمتعاقدين معلومة، ثالثا أن تكون معينة، فيقول له هذه الأشجار ويراها، يبقى هذه معينة ويراها، هذه إيه؟ الرؤية. الثالثة أن تكون إيه؟ هذه، يعني هذه المعينة، وأن تكون مغروسة. الثالثة أن تكون مغروسة معينة، معروف حدودها ومعروف عددها ومعروف حدود وسور عليها مثلا. نعم. قال: فالمغارسة الواقعة بين أهل النخل في جهة اليمن من العقود الفاسدة. الأشجار لم تغرس، فهو يأتي بإنسان ليغرسها، ويسمون هذه مساقاة. أقول: لا، أحكام المساقاة تكون في شجر مغروس، أما أنك تأتي به فتقول له اغرس، فهذا إيه؟ هذا من العقود الفاسدة. والغرس فيها ملك للعامل، ملك للعامل، يعني إذا رب أرض قال لعامل من العمال، واحد من الناس، اغرس هذه الأشجار على أن تكون بيننا مساقاتا وحددوا الأرباح، يلغى هذا العقد، وتكون هذه الأرض هذه المدة لمن؟ لهذا العامل. طيب، وما الذي لصاحب الأرض؟ قال: وعليه لمالك الأرض أجرتها مدة بقاء الغرس فيها. يعني نحكم على العامل بأنه يعطي للمالك أجرة عن الأرض، وأما الغرس فيكون ملكه. قال: والصورة مفهوم منها أن العامل هو الذي يأتي بالإيه؟ يأتي بالغرس. نعم، هو الذي يأتي بالأشجار ويغرس. قال: وخرج بالنخل والعنب غيرهما من بقية الأشجار. يعني المساقاة تكون في النخل وتكون في العنب فقط. وخرج بالنخل والعنب غيرهما من بقية الأشجار. سائر الأشجار بعد النخل والعنب لا تصح فيها المساقاة، كالمقل والبني، أنواع من الأشجار، فلا تصح المساقات عليه. قال: وتجري الآن في الجبال المعاملة بالمساقات في شجر البن، يعني خلافا للشرع، والحكم فيه أن الثمرة للمالك لأنها نماء ملكه، وللعامل أجرة المثل لأنه عمل طامعها. يعني يعطى العامل هنا ليس جزءا من الثمر كما اتفق، فإن هذا العقد يلغى فاسد، وأما ما له في الشرع هو أجرة الإيه؟ المثل، يعني يقدر عمله بإيه؟ بأجرة مثله، ويعطى هذه الأجرة. صحت على أشجار نخل أو عنب إذ وقتت، إذ وقتت بمدة. قوله إذ وقتت أي المساقاة بمدة، أي معلومة، فلا تصح مؤبدة ولا مطلقة ولا مؤقتة بمدة مجهولة، كإدراك الثمر. تمام؟ يعني لا بد وأن تؤقت بمدة معلومة، فلا تصح مؤبدة. لا يقول له ساقيتك على هذه الحديقة أبدا، لا، ولا مطلقة ساقيتك على هذه الحديقة، ويسكت، لا يحدد مدة ولا غير مدة. تمام؟ ولا مؤقتة بمدة مجهولة، يقول ساقيتك على هذه الحديقة مدة، ويترك المدة لا يحددها. أو يقول مثلا كإدراك الثمر، لا بد من أن يحدد مدة. ما هذه المدة؟ قال فيها غلب تحصيل ريعه، فيها غلب تحصيل ريعه، معناه أنه لا يصح توقيتها إلا بمدة يحصل فيها ريعه، أي ثمرة المساقاة عليه غالبا عند الخبراء بشجر تلك الناحية لحصول المقصود فيها. فمثلا يقول الخبراء إن هذه الأشجار تثمر وينضج ثمرها وينتهي العمل من حصاده مثلا في خلال 10 أشهر، خلاص يتفق على هذه المدة. تمام؟ ويكون في هذه المدة يحصل ثمر المساقاة غالبا. فإن قدرها بمدة لا يثمر فيها غالبا لم تصح. لو قال له مثلا ساقيتك مدة 4 أشهر وهي تحتاج إلى 10 أشهر، معلوم هنا أن هذه المدة لا يثمر فيها الإيه؟ لا يثمر فيها الشجر، إذا لا تصح المساقة. لماذا؟ لخلوها عن المقصود، لخلوها عن المقصود. ولا أجرة للعامل حينئذ إن علم أنه لا يثمر في تلك المدة، طالما أنه يعلم أنها لا تثمر في تلك المدة ووافق على ذلك، إذا فليس له ثمر وليس له أجرة. ولا أجرة للعامل حينئذ إن علم أنه لا يثمر في تلك المدة، فإن جهل أو استوى عنده الاحتمالان استحق أجرة المثل. إن جهل لا يدري هل لا تثمر في هذه المدة أو لا، أو استوى عنده الاحتمالان، ربما تثمر وربما لا تثمر، هو يعتقد هذا. تمام؟ ففي هذه الحالة يستحق أجرة المثل. تمام؟ ثم قال بجزء علما من ثمر لعامل وإنما، بجزء، قوله بجزء إلى آخره متعلق بقوله صحت، صحت إذ وقتت، صحت بجزء، صحت بجزء. والمعنى أنها تصح المساقات بجزء معلوم من الثمر الحاصل في تلك المدة للعامل، تصح بجزء، يحدد له جزء، معلوم بالجزئية كما قلنا سابقا، معلوم بالجزئية نصف وربع. كساقيتك على هذا النخل لتتعاهده ولك نصف الثمرة أو ربعها أو ثلثها مثلا، فلا يصح عقدها بلفظ الإجارة إذا قصد بها المساقة، لا يصح. فإن كان الجزء المقدر للعامل مجهولا فسدت، إذا كان الجزء المقدر للعامل مجهولا، كأنه يقول مثلا ساقيتك على هذا النخل لتتعاهده ولك فيه جزء، ولك فيه شركة، ولك فيه بعضه، ولم يسمي هذا الايه الجزء او الشركة او البعض. فإن كان الجزء المقدر للعامل مجهولا فسدت. وكذا لو شرط منها او لو شرط منها جزء لغيرهما كما في القراط، لا بد وان يكون الثمر بينهما، بينهما فقط. لا يصح لواحد منهما ولا يصح لهما ولثالث، لا، تمام، إلا كما قلنا لو كان له عبد وهذا العبد قن واشترط له شيئا فهذا مآله إلى طرفين أيضا فيجوز. ثم قال: بجزء علما من ثمر لعامل، وإنما عليه أعمال تزيد في الثمر. قوله وإنما عليه أي العامل، هذه قسمة الأعمال، ما الذي على هذا وما الذي على هذا؟ قوله وإنما عليه أي العامل أعمال تزيد في الثمر، أي وتتكرر كل سنة، كالسقي وإصلاح مجاري الماء وحفر الإجانات حول الشجر، يعني يحفر حول الشجرة حفرة تستوعب الماء مثلا، وإدارة الدولاب اللي هو الآلة التي يسقي بها، وفتح رأس القناة وسدها التي يمشي فيها الماء، وتقويتها بزبل عتيد، يعني يقويها من الناحيتين، حافة القناة من اليمنى واليسرى، وتلقيح الأشجار، وقطع مضر كحشيش، وحفظ وجزاز، يقطع الأشياء التي تكون في جريد النخل وهكذا، والجزاز إنه يقطع أيضا الثمرة يجزها إذا انتهت، ورفع العناقيد عن الأرض، وجعل الأقتاب فيما يمنع الطير منها، وهكذا. يعني يؤمن على الثمرة من أول مسألة السقي إلى غاية مسألة الحصاد، في يتعهدها بالتربية والتنمية كل ما يلزم لذلك. يبقى عليه كل ما يصلح الإيه؟ الثمرة، كل ما يصلح الثمرة. طيب هذا بالنسبة للعامل. طب والمالك؟ وإنما عليه العامل أعمال تزيد في الثمر. طب والمالك؟ قال ومالك يحفظ أصلا كالشجر. قوله ومالك يحفظ أصلا كالشجر أي وعلى المالك ما قصد به حفظ الشجر، ولا يتكرر كل سنة، إنما يعمل لأعمار، كبناء الحيطان. هل يبنى حائط وسور الحديقة كل سنة؟ لا. وحفر البئر، هل يحفر البئر كل سنة؟ لا. وطلع تلقيح، الطلع الذي هو طلع الذكر الذي يلقح به، هذا أيضا عليه هو أن يوجده، أما الذي يقوم بأخذ اللقاح والذهاب يلقح به هذا هو العامل، يأخذ اللقاح ويلقح، أما اللقاح نفسه طلع يكون إيه؟ يكون مغروسا موجودا. وقعص اللي هو الدود الذي يحتاجونه أيضا في هذه العملية، وقصب تعريش، القصب الذي يعرش به الغاب، يعني الذي يعرش به على الشجر، وظروف العناقيد، الظروف يمكن مثلا أن نمثل لها بالآنية الكبيرة التي توضع فيها العناقيد عند الحصاد، تمام، الأقفاص مثلا سموها عندكم قفص، نعم، والأقتاب التي تقيها من نحو طير، كمثل مثلا شبكة أو أي شيء يقيها من أكل الطير لها، والمنجل والمعول، هذه أدوات كلها لكنها أدوات دائمة، مثل مثلا الفأس والشيء الذي يجز به، ها هذا يسمى المنجل. فإن شرط ما على واحد على الآخر بطلت، فإن عمله بإذن فله الأجرة. يبقى في أصل العقد لو واحد منهما تنصل مما عليه وألصقه بالآخر نقول هذه المساقاة باطلة، تمام، فلو أن واحدا منهما فعل ذلك بإذن الآخر، تمام، له أجرة على هذا، لكن لم يشرط هذا في العقد، فالعقد صحيح، وإذا فعل ما على صاحبه يستحق الأجرة من صاحبه. كأنه بالضبط رجل غريب قام بعمل في الحديقة فيعطى الأجرة على ما عمل. فيأتي مثلا العامل يقول له: أنت كلفتني مثلا بأن أحفر البئر، كلفتني مثلا بأن أبني الحيطان، وهذه المسألة عليك. فيقول له: اعملها ولك أجرة. فيعملها ويستحق الأجر، لكن هذا لم يكن شرطا إيه في العقد. نعم. انتهت مسألة المساقة. قال الناظم رحمه الله: إجارة الأرض ببعض ما ظهر من ريعها عنهونها خير البشر، صلى الله عليه وسلم. قوله إجارة الأرض ببعض ما ظهر إلى آخره، أشار بهذا إلى بطلان المزارعة، وهي عمل الأرض ببعض ما يخرج منها والبذر من المالك. يقول له: هذه أرضي وأحتاجك أن تزرعها، خذ هذا الحبة التقاوي التي يزرع بها أيضا، يعطيه الأرض ويعطيه البذر، ويقول له: أبذر واسقي وتعهد بالنماء حتى إذا كان في نهاية المحصول حصدنا ولك الربع ولك السبع، وهكذا. تمام. فهذا هذا منهي عنه، عمل الأرض ببعض ما يخرج منها والبذر من المالك، هذه تسمى المزارعة وهي غير صحيح. قال: والمخابرة أيضا منهي عنها، وهي عمل الأرض ببعض ما يخرج منها والبذر من العامل. قل له: هذه الأرض هات أنت البذر، أبذر وتعهده حتى إذا كان يوم الحصاد نقسم بيني وبينك، لك الثلثين ولي الثلث مثلا. تمام. هذا أيضا غير صحيح. وقوله عنه نهى خير البشر، أي كما جاء ذلك في الصحيحين، في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن المخابرة، نهى عن المخابرة. أي وما جاء من عمل ذلك حملوه على المزارعة تبعا للمساقة. يعني إذا ورد في بعض النصوص تصحيح المزارعة أو حكاية فعلها عن الصحابة رضوان الله عليهم وهكذا، فهذا محمول على المزارعة تبعا للمساقة، بأن تخلل بين النخل بياض لا يمكن إفراده بالسقي، فتجوز المزارعة عليه تبعا للمساقة. يأتي مثلا العامل الذي أخذ الحديقة فيقول للمالك: عندنا مثلا بين كل شجرة وشجرة من أشجار العنب 3 متر، عندنا بين كل شجرة نخلة ونخلة من أشجار البلح 4 متر. تمام. هذه الأمتار لا نستفيد بها، ما بالنا لا نزرعها. وهكذا يفعل الناس فعلا، البياض الأرض الخالية بين الشجرة والشجرة يزرعونها. ماذا يزرعونها؟ يزرعونها أشياء خفيفة لا تؤثر، مثلا يزرعونها بالبرسيم، يزرعونها مثلا بالخضروات التي تؤكل وهكذا. فيقول له: خذها مزارعة، يعني خذها مع النخل، ازرعها ويكون ما يخرج منها بيني وبينك. هنا سواء أعطاه هو الحبة أو أعطاه هو أو فعل هو الحب، هذا كله محمول على الإيه؟ على المزارعة تبع للمساقاة، فهي صحيحة، هي تبع للمساقاة صحيحة. مزارعة يكون البذر من المالك، فيكون يكون العمل صحيح. لماذا؟ لأنه أخذ ما لا يمكن إفراده بالسق، لأنه إذا سقى للشجر سيسقي سيسقي هذا الزرع معه أيضا. فتجوز المزارعة عليه تبعا للمساقة طبعا، ولها شروط ذكروها إن شاء الله محلها لما نقرأ في الحاشية إن شاء الله، نقف عليها بالتفصيل. قلت شيخ رحمه الله وقد جرت العادة بالمعاملة بالمخابرة والمزارعة في الجهة اليمنية من غير نكيد. يعني يقول شاع وذاع بين الناس العاديين أنهم يتعاملوا بالمخابرة ويتعاملوا بالمزارعة على الرغم من أنهم شوافع وأن علماءهم شوافع ولم ينكر عليهم ذلك. قال بل يتعاطاها العلماء وأهل الديانات، يعني لم تقف المسألة عند الإيه؟ عند الناس العاديين، وإنما أيضا العلماء يفعلون ذلك، وأهل الديانات ممن يتحرون الحلال والحرام أيضا يفعلون ذلك. قال وعذرهم في ذلك أنه قد قال بجوازها بعض العلماء، يعني من غير الإيه؟ من غير الشافعية، فمن عرف ذلك منهم عمل به تقليدا. من كان يعرف أن فلان وفلان من الأئمة أجازوا ذلك فعله تقليدا لقول هؤلاء العلماء خارج المسجد. طب ومن جهل ذلك فقد وافق فعله فعل عالم متبع، يعني رأى جاره أو سمع بمن كان في الناحية الفلانية وهو عالم وهو مفتي وكذا ويتعامل بهذه المعاملة فتعامل بها ثقة في دين هذا العالم أنه لا يذهب إلى ذلك إلا إن كان الإيه؟ إلا إن كان العمل حلالا ففعل، وهو في فعله هذا متبع لعالم من العلماء، فقد وافق فعله فعل عالم متبع. وإن الله لا يعذب وإن الله لا يعذب فيما اختلفت فيه الأمة، يعني ليس أحد أحب إليه العذر من الله تبارك وتعالى. والشيخ رحمه الله كما تعودنا منه من بداية الكتاب إلى هذه اللحظة بل وما وراء ذلك وهو يعتذر عن الأمة ويعتذر عن علمائها ويعتذر عن عوامها فيما خرجت فيه على المذهب وتبعت غير قول الإمام فيه، طالما أنهم إيه؟ أنهم تبعوا اجتهادا من الاجتهادات. فهذا أدب كبير، يعني الإنسان لا يشنع ولا مثلا لا، هي مسائل الخلاف هكذا، مسائل الخلاف إنما سميت مسائل الخلاف لماذا؟ لأنها مبنية على الاجتهاد، لأنها مبنية على الاجتهاد، فلا يسرب لا تسريب على المخالف إن كان يقلد إيه؟ يقلد مجتهدا. قال ولو ترافعوا إلى الحاكم الشافعي قضى ببطلان تلك المعاملة عملا براجح مذهبه. لو أنهم ترافعوا إلى حاكم وهذا الحاكم يقضي بمذهب الشافعي، في هذه الحالة يقضي بالراجح في مذهبه، والراجح في مذهبه أن هذه المعاملة باطلة، فهو سيقضي بهذا، فماذا نفعل في هذا الحال؟ قضى ببطلان تلك المعاملة عملا براجح مذهبه، والمغل لصاحب البذرة، المغل لصاحب البذرة ولصاحب الأرض أجرتها دراهم أو دنانير، يعني يقضي بالغلة لصاحب البذر. طيب وصاحب الأرض يأخذ أجرته بحسب غالب نقد البلد، ولا يستحق الأجرة طعاما، لا يستحق الأجرة طعاما، نعم كما صرح به الأشخر، وهو قياس نظائره. هذا في المخابرة. طيب وفي المزارعة، المخابرة ليه؟ لأن البذر يكون ممن؟ من العامل. طيب وفي المزارعة المغل للمالك، المغل للمالك، تمام، وللعامل أجرة عمله وآلاته ودوابه. يعني هنا صاحب البذر يأخذ الغلة، والثاني إما أن يأخذ أجرة الأرض لو كان المالك، أو يأخذ الإيه؟ يأخذ أجرة عمله لو كان هو العامل، تمام. هذا إذا قضى قاض شافعي ببطلان هذه المعاملة. واضحة أيضا ولا في سؤال في المساقة؟ نعم. المزارعة والمخابرة كلاهما منهي عنه، تمام، إلا المزارعة تجوز مع المساقة. طب لو وجدنا أحدا من الناس يتعامل بالمخابرة والمزارعة لا نسرب عليه ذلك أنه يتبع مجتهدا من مجتهدي هذه الأمة، فكثير من أهل المذاهب الأخرى يقول بأنها حلال. طيب لو وقعت هذه المعاملة التي نعتقد نحن أنها حرام، ولكن رعاية للخلاف نقول بأن من قلد فيها إمامة فله أن يفعل ما يشاء، تمام؟ إذا ترافع إلينا نقضي بمذهبنا فنقول إنه باطل. طيب الذي يترتب على ذلك إن إحنا نقضي نفصل بينهما، فنقول صاحب البذر يأخذ الغلة والثاني يعوض، إن كان الثاني وصاحب الأرض نعوضه بأجرة أرض، وإن كان الثاني هذا هو العامل نعوضه بأجرة مثله. واضحة؟ نعم. المساقاة ورد الشرع بها في النخل وفي العنب، والعكس والعكس أن المزارعة فيما سوى ذلك، سواء كان المزارعة اللي هي فيها البذر من المالك أو المخابرة اللي فيها البذر من العامل، ورد النهي عنها. هذه ورد التصريح بها، وهذه ورد النهي عنها، فنحن تبع للشرع. تمام؟ هذا، وصلى اللهم على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.